بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الخامسة والعشرون. ها؟ طيب، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يعني ايه؟ يعني الشرع يجيز أشياء تابعة لأشياء مع أنه لا يجيزها إذا استقلت بنفسها. ما معنى هذا؟ اقرأ معنا. لو زاد سجودا في صلاته متعمدا بطلت صلاته. أما إذا صلى خلف إمام سهى في صلاته فسجد السهو فسجد خلفه لا تبطل إيه؟ أو لا تبطل أو تقصد صلاة الصلاة لأنه سجد تبع الإمام. يعني مثلا واحد مثلا قام يصلي جماعة أو كان يصلي جماعة أو يصلي مفرد. فلما صلى الأربع ركعات صلى إيه؟ أربع ركعات. ففي آخر ركعة قال الناس السجود إيه؟ زائدا لما يكون يعني زاد خير. يعني أقرب ما يكون عبد من ربي هو إيه؟ وسجد. فبدل أن يجد سجدتين في آخر ركعة سجد كم؟ ثلاثة. هذا صلاته باطلة بالإجماع. طالما أنه يتعمد ذلك ويعلم أن هذا يعني ما قاله الله سبحانه وتعالى. أما لو واحد كان يصلي مأموما. يصلي إيه؟ مأموما. والإمام سهى. فسجد الإمام سجدتين قبل التسليمتين لم يسجد فهو يتابعه وسوف يسجد إيه؟ مع أن الإمام هو اللي انتهى ليس المأموم هو اللي انتهى الإمام هو اللي انتهى فسوف يتابعه ويسجد معه إيه؟ سجدتين وهذا يجب عليه أن يفعل. نقول يثبت طبعا ما لا يثبت إيه؟ استقلالا. يعني استقلالا لو أنت زودت سجدة مستقلة بنفسك هكذا بدون سبب فصلاتك ايه؟ باطلة. ولكنها صحيحة لما ثبت هذا السجود لانه كان تبعا لايه؟ لغيرك الايمان. طيب هذا مثال اخر. اذا بدا صلاح الثمر جاز بيع الجميع وكان الذي يبدو لم يبدو صلاحه تابعا لما بدا صلاحه. احنا عندنا سوف ناخذ هذا في الفقه ان شاء الله أن لا يجوز بيع الثمر إلا إذا بدأ صلاح. يعني إيه؟ يعني أنت بتزرع مثلا تمر والتمر بدلك أخضر لا يجوز بيعه. لا يجوز إيه؟ بيعه. لا تبع إلا لما يبدو إيه؟ صلاح. طيب فأنت عندك حديقة فيها ألف نخلة وألف النخلة هذه فيها 990 نخلة خلاص احمر إيه؟ البلح أو الشر أصبح إيه؟ ناضجاً أصبح إيه غلو. ولكن في وسط النخل في 100 نخلة أو 10 نخلات ليست إيه. فعندما يأتي الشخص يقول لك أنا أريد أن أشتري حديقة سوف يشتري إيه حديقة كلها. إذا أنت بعت له النخل الذي لم يبدأ إيه صلاحه لأنه تبعاً لإيه لما بدأ صلاحه. يعني ثبت يثبت طبعا يعني يجوز بيع التمر البلح الذي لم يبدو صلاحه تبعا للبلح الذي بدا صلاحه. ولو كان الاول اتى قال لي انا اريد ان اشتري منك النخله هذه التي لم يبدو صلاحها لقلت له ايه؟ لا. اعطيك مثال اخر. اتفضل. اما مثلا اذا بدا صلاح 100 مثلا وبقي 900 لم يبدو صلاحه. لا هذا لا طبعا لا. هذا يعني هذا ليس نفس الشيء. هذا لن تقوله يعني نساء يعني يعني يعني سؤال غير موجود. هو يقول لو في عندي 1000 نخله وفيها 100 صلحت 900 ايه لم تصبح لم يعني بدا صلاحه في 100 ولم يبدا صلاحه في الايه 900. اقول له هذا السؤال غير منطقي من ناحيتين. اما الناحيه الاولى فلا يمكن ان نقول ان يعني في علمي ان حديقه فيها 100000 نخله ويبدا صلاح 100. طبيعي ان ان ان, إن كله يستوي مع بعض لانه واحد وفي شيء واحد. قد يحدث الشواذ القليل هو الذي ايه لا يبدو ايه صراحه لكن الكثير هو لا صراحه. هذا شيء غير منطقي. ثانيا الذي يشتري هو يشتري لما يبدو صلاح فبيدخل يجد كل صلاح بس في كم نخل لكن هو بيشتري على الغالب فهو هكذا يخسر خساره شديده. ومع ذلك لا لان احنا الحكم حكم الايه الغالب يعني لا يجوز ان تبيع الا اذا بدا ايه الصلاح. طيب هنا في مثال آخر. إذا باع شاة حاملا وزاد في الثمن لأجل الحمل صح البيع. أما إذا باع الحمل مفردي لم يصح فثبت بيع الحمل تبعا لأمه ولم يثبت استقلالا. في نهي عن بيع الحمل. يعني لو أنت مثلا عندك جاموس والجوزة هذه حامل يعني فيها ايه؟ لا حمل في بطنها. فلا يجوز انت ان تقول لي انا اريد ان اشتري حمل. لا يجوز. لا يجوز لنا لان في لانه من شروط البيع الايه؟ الايه؟ العلم بالمبيع. انت ماذا ترى؟ ترى ماذا تشتري؟ فقد يكون ميت داخل قد يكون فلا يجوز بيع الايه؟ الحمل. لكن لو انت اشتريت مني الجاموسه كلها وقلت لك الجاموسه ب 500 مش ب 500 ب 10,000 والحمل ب 1000 11,000 انا بعت الحمل قبلها لكن بعته تبعا لايه؟ لامي. نعم يجوز طبعا ما لا يجوز ايه الاستفلال. في مثال اخر لم يذكر هنا مثلا اقول لك يعني حرمك الله لو حدث لك مثلا ايه ربنا يحفظنا وياك كسر في يدك. هذا الكسر انت بتضع عليه ايه؟ جبيرة. صح؟ طيب الذي يضعون الجبيرة يقولون نحن نضع لا نضع الجبيرة فقط على الكسر، نحن نضع الجبيرة على اليد كلها على اليد كلها حتى يثبت بعضها ايه؟ بعضها. اذا انت الجبيرة من الموضوع على منطقة لك ايه؟ مكسورة. يجوز مسح عليها ام لا؟ يجوز مع انه ما كان يجوز ان امسح على المنطقة هذه قبل الايه؟ الجبيرة. يبقى يثبت طبعا ما لا يثبت ايه؟ استقلالا. فهمتم؟ وصلي اللهم وسلم وبارك عليك.